بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولي الصالحين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين وقدوة الناس أجمعين، وحجة الله على الهالكين وعلى آله وصحبه والتابعين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله ليلكم باليمن والمسرات. أما بعد، فإن معنا في هذه الليلة درس بعنوان عقيدتنا، وهذا اقتراح من بعض الإخوة لما رأى من الحاجة في بعض النواحي، واقترح هذا الأخ الكريم أن تبسط العقيدة الإسلامية، عقيدة السلف الصالح، بسطا يسيرا مسهلا يفهمها الناس في القرى والبوادي وكثير من الأماكن. وهذه العقيدة أسأل الله عز وجل أن تكون صائبة موفقة، وأن يعيننا وإياكم على العمل بها وعلى اعتقادها حتى نلقى الله سبحانه وتعالى. وقد حرصت كل الحرص أن تكون مدللة بالكتاب والسنة وبما قاله سلف الأمة، فإن أصبت فمن الله وحده سبحانه وتعالى، وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان من الخطأ. عقيدتنا هي عقيدة أهل السنة والجماعة التي أتى بها محمد عليه الصلاة والسلام، والتي ذكرها الله في كتابه. وقد جعلت هذه العقيدة في مسائل، في 27 مسألة. أولها نقول أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، وأنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والدليل على ذلك قوله سبحانه وتعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وقوله سبحانه وتعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فدل ذلك على أن الإيمان يزيد وينقص، فيزيد بالطاعة ويتعاظم حتى يكون كأمثال الجبال الرواسي، ويقل حتى يكون في القلب كأمثال الهباء أو الذرة. يزيد بطاعة الله، بالإخلاص في القلب، بالتواضع لله، بالحب لله ولرسوله. يزيد بالأعمال الظاهرة، بكثرة النوافل، بالجهاد، بالأمر بالمعروف، بالنهي عن المنكر، بالصدقة. ووالله الذي لا إله إلا هو، لا نجعل إيمان أبي بكر كإيمان الواحد منا كما قالت المرجئة. وقد أخطأ المرجئة خطأ بينا، حيث جعلوا الإيمان تصديقا فحسب. قالوا: من صدق واعتقد بقلبه فكفى، ولا يزيد الإيمان ولا ينقص. وقد أخطأوا خطأ بينا، بل يزيد وينقص، وإيمان الواحد منا ليس كإيمان جبريل عليه السلام. أما قولنا الإيمان قول، فأول ما يدخل المؤمن في هذا الدين بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. دل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم عن الله. وليس بصحيح ما قالت المناطقة أنه يبدأ بالنظر والاستدلال قبل الشهادة، فليس بصحيح، بل طالب عليه الصلاة والسلام الناس كافة، عربا وعجما ورجالا ونساء، بقول لا إله إلا الله، ولم يقل لهم قبل انظروا أو استدلوا، بل يأتي النظر والاستدلال قبل وبعد ومع لا إله إلا الله محمد رسول الله. ومما يقوي الإيمان النظر في آيات الله الكونية والشرعية بالتدبر. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. وقولنا عمل، أن العمل يدخل في الإيمان ولا يخرج كما قالت المرجئة، ومن قال أحب الله بقلبي ولا أصلي في المسجد كذبناه، ومن قال أحب الله بقلبي ولا يصلي ولا يزكي ولا يحج كذبناه. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. ونقول اعتقاد، فمن اعتقد ولم يشهد ولم ينطق بالشهادة وهو مستطيع فهذا كاذب، ومن اعتقد ونطق ولم يعمل فهذا كاذب، ومن نطق وعمل ولم يعتقد فهذا منافق، والمؤمن يعتقد وينطق ويعمل، فهذا هو الإيمان الصحيح الذي نسأل الله أن يتوفانا وإياكم عليه. المسألة الثانية، وصاحب الكبيرة تحت المشيئة، تحت مشيئة الواحد الأحد، تحت مشيئة أرحم الراحمين، إن شاء عذبه وإن شاء رحمه، ولكننا نخاف عليه العذاب. من يعمل كبيرة ولا يستحلها، ومن استحل الكبائر فقد كفر، لكن من شرب الخمر أو زنى أو سرق وهو مسلم ولم يستحل ذلك، قلنا هو تحت مشيئة الله. لا نقول كما قالت المرجئة أو كما قالت المعتزلة، هو في منزلة بين منزلتين، يقولون ليس بمسلم وليس بكافر، وقد أخطأوا ويخلدونه في النار، وقد أخطأوا. وقالت الخوارج، من ارتكب كبيرة فهو كافر خالدا مخلدا في النار، وقد كذبوا. ونحن نقول لا يزال مسلم. وأما قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، فالمعنى أنه مسلم، ولكن يرتفع الإيمان عنه كما قال عطاء وغيره في حالة مزاولته الزنا حتى يصبح كالظلة فوق رأسه، لكنه ما خرج من دائرة الإسلام، فالإسلام دائرة وسيعة، وداخلها دائرة الإيمان، وداخل دائرة الإيمان دائرة الإحسان، فكل محسن مؤمن، وكل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمن، وليس كل مؤمن محسن، فليعلم ذلك. والدليل على أن صاحب الكبيرة لا يكفر قوله سبحانه وتعالى، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقوله سبحانه، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. والدليل أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلى في عهده على المرجوم الزاني وعلى شارب الخمر وعلى السارق، ولم يخرجهم من الملة، وكانوا يدفنون في مقابر المسلمين، فليعلم ذلك. والدليل أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أتي بشارب الخمر فجلده مع الناس، فقال رجل، أخزاه الله، يعني شارب الخمر، ما أكثر ما يؤتى به وقيل لعنه، فقال عليه الصلاة والسلام، لا تلعنه أو لا تسبه، فوالذي نفسي بيده إني أعلم أنه يحب الله ورسوله، فلا يزال مسلما. أما المسألة الثالثة، فتوحيد الربوبية أقر به المشركون، ومن أقر بتوحيد الربوبية ونفى توحيد الألوهية فلن ينفعه عند الله، بل فرعون اللعين عليه لعنة الله أقر بتوحيد الربوبية. وتوحيد الربوبية هو اعتقاد أن الله خالق، وأنه رازق، وأنه مصرف الكون، وأنه مدبر، فهذا أقر به المشركون وفرعون. قال موسى عليه السلام لفرعون، لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائرا، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. يقول يا لعين يا خسيس، أنت تعلم أنه ما أنزل الآيات وما أنزل هذا الكلام وما بنى هذه السماء والأرض إلا رب السماوات والأرض، ولكنك جحدت. وهذا صحيح. وقد أنكر الصانع هو فرعون أنكر توحيد الربوبية في الظاهر لكن في الباطن يدري، ولذلك يقول لقومه أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، فأنكر ولكن في الباطن يدري. والمشركون أبو جهل وأبو لهب وأمية بن خلف وأمثالهم وأشكالهم وأضرابهم أقروا بتوحيد الربوبية ولكن أنكروا توحيد الألوهية. قال سبحانه ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، فهم يدرون أن الله خلق السماوات والأرض ولكن أنكروا توحيد الألوهية. إذا علم هذا فمن اعتقد أن الله خالق ورازق ولم يعبد الله ولم يوحده بالعبادة فهو من أهل النار، ليعلم هذا. وأحمد زكي هذا الرجل صاحب المحرر مجلة العربي وقد هلك من زمن له كتاب في آيات الله في السماء أثبت بها توحيد الربوبية وقال هو الذي دعت إليه الرسل وقد كذب على الله. الرسل دعت إلى توحيد الألوهية مع توحيد الربوبية. أما المسألة الرابعة فتوحيد الألوهية هو إفراد الله بالعبادة، وأن يوحد سبحانه وتعالى ولا يصرف إلى لغيره شيء من العبادة، فمن فعل ذلك فقد أشرك. وهو الذي دعت إليه الرسل عليهم الصلاة والسلام نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد كلهم، كل واحد منهم يقول لقومه أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فكلهم أتى بهذه الكلمة وهو توحيد الله سبحانه وتعالى. وقال سبحانه ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقال سبحانه فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وقال سبحانه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال سبحانه ألا لله الدين الخالص. وقال عز من قائل قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. إذا علم هذا فتوحيد الألوهية هو الذي دعت إليه الرسل عليهم الصلاة والسلام، وهو إفراد الله بالعبادة ولا يشرك معه غيره تبارك وتعالى. المسألة الخامسة ونقر لله عز وجل بالأسماء والصفات التي أتت في الكتاب والسنة الصحيحة، ونعتقد أن له سبحانه وتعالى صفات تليق بجلاله لا نكيفها ولا نمثلها ولا نشبه ولا نعطل، وإنما نثبت له الصفة التي أثبتها هو لنفسه تبارك وتعالى وأثبتها رسوله صلى الله عليه وسلم. كصفة اليد نقول لله يد تليق بجلاله بلا كيف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل، لا تشبه أيدي المخلوقين لكن نثبت له يد تليق بجلاله. وكالعين وكالاستواء وكالكلام وكالمشيئة وكالصفات التي وردت في الكتاب والسنة، هذا هو المعتقد. ولا نقول كما قالت الأشاعرة الذين أثبتوا سبع صفات ونفوا بقية الصفات فقد أخطأوا وابتدعوا. ولا نقول كما قالت الجهمية الذين نفوا الأسماء والصفات فقد أخطأوا وابتدعوا. ولا نقول كما قالت المعتزلة الذين أثبتوا الأسماء ونفوا الصفات فقد أخطأوا وابتدعوا، بل نقول كما قال أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام في الأسماء والصفات نثبتها كما أثبتها الله لنفسه بلا تحريف ولا تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل، ذلك هو الدين الخالص. كما قال الشافعي آمنت بما جاء عن الله في كتاب الله على مراد الله، وآمنت بما جاء عن رسول الله في سنة رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما المسألة السادسة فنقول والله عز وجل يرى في الآخرة تبارك وتعالى، يراه المؤمنون بعيونهم، يراه المؤمنون بعيونهم زيادة في النعيم. قال سبحانه وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال سبحانه وتعالى عن المعرضين: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فلما حجب أهل المعصية وأهل الإعراض وأهل الفجور، دلل سبحانه وتعالى بمفهوم المخالفة أنه يري أو أن المؤمنين يرونه تبارك وتعالى. وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنكم سترون ربكم، إنكم سترون ربكم كما ترون القمر، كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته، أو لا تضامون في رؤيته. فنقول يرى سبحانه وتعالى يراه المؤمنون، وهي الزيادة في القرآن كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الزيادة، وقد فسرت في الحديث النظر إلى وجهه الكريم. فنسأل الله أن يرينا وجهه في جنة عرضها السماوات والأرض. وهذا معتقد أهل السنة والجماعة. وذهبت المعتزلة إلى أنه لا يرى سبحانه لا في الدنيا ولا في الآخرة، وذهب غلاة الصوفية إلى أنه يرى في الدنيا وفي الآخرة، فأخطأ الفريقان وأصاب أهل السنة، فقالوا لا يرى في الدنيا تبارك وتعالى ويرى في الآخرة. والله يقول في سورة الأعراف لموسى: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. قال ابن مالك في الألفية: ومن رأى النفي، ومن رأى النفي بلا مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعبدا. إذن فالله يرى في الآخرة يراه المؤمنون ويحجب عنه الكافرون. المسألة السابعة قبل هذا أقول: وقد كلم الله موسى تكليما، واتخذ إبراهيم سبحانه وتعالى، سبحان الله، اتخذ الله سبحانه إبراهيم خليلا. وقد أنكر ذلك الجعد، فقال جعد مبتدع ضال منحرف، أنكر أن الله كلم موسى تكليما وقال لم يتخذ الله إبراهيم خليلا. فأتى خالد بن عبد الله القسري أمير العراق فأخذ سكينا يوم عيد الأضحى فخطب الناس، والجعد مربط بالحبال عند أساس المنبر، فخطب الناس خالد وقال: يا أيها الناس، إن الجعد زعم أن الله لم يتخذ موسى، لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، فضحوا تقبل الله منكم إضحياتكم، فإني مضح بالجعد بن درهم. فنزل فذبحه كما تذبح الشاح. قال ابن القيم ممجدا وشاكرا خالد القسري: ولذاك ضحى خالد بالجعد يوم ذبائح القربان، إذ قال: إبراهيم ليس خليله كلا ولا موسى الكليم الداني. شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قربان. يقول: شكر الله لك ولله درك هذا الذبح وهذا القربان الذي تقربت بدمه إلى الله. فمعتقد أهل السنة أن الله كلم موسى تكليما ولم يكلم أحدا من الناس، وإنما المكلم موسى عليه السلام. وقالت الأشاعرة في مقولة له: خلق الله الكلام في الشجرة فسمعه، تعالى الله، بل كلمه الله عز وجل كلاما معروفا يعرفه الناس. والمسألة السابعة ونقول، وهو معتقد أهل السنة والجماعة: القرآن كلام الله عز وجل ليس بمخلوق، والكلام صفة من صفات الله، قديم النوع حادث الآحاد. فالله متكلم بما شاء متى شاء إذا شاء، يتكلم سبحانه وتعالى ومن كلامه القرآن. وقد أنكر ذلك الجهمية وقالوا القرآن مخلوق وليس بصفة وكذبوا لعمر الله. والله يقول فأجره حتى يسمع كلام الله. ما هو كلام الله؟ القرآن. وقام الإمام أحمد في وجوههم وقد أنكر ذلك المأمون وزعم أن القرآن مخلوق، وقامت فتنة القول بخلق القرآن فتصدى لها الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، وبيض الله وجهه يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. والمسألة الثامنة، القرآن يبقى في المسألة السابعة، أن الله سبحانه وتعالى أنزله على قلب محمد، أتى به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، نزل منجما وهو في اللوح المحفوظ، من الله بدأ وإليه يعود، متعبد بتلاوته، معجز في لفظه وفي معناه، فتعالى الله من أنزله ومن تكلم به. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، كتاب فصلت آياته أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن ولو أم على قلوب أقفالها، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. المسألة الثامنة من معتقدنا، وهذه أهم من فرعيات العبادة وأهم من كل موضوع وأجل من كل مسألة، فهذا هو علم أصل الأصول الذي ينبغي للعبد أن يكرر هذه المسائل وأن يستمعها كثيرا وأن يعتقدها وأن يسأل عنها حتى يثبته الله بالقول الثابت. المسألة الثامنة، ونقول الله مستو على عرشه، تبارك الله، استواء يليق بجلاله فوق سماواته، بائن من خلقه، ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته، تعالى الله. وقد قال أهل الحلول عليهم من الله ما يستحقونه، الله قد يحل في أحد الناس. وأتى غلاة الصوفية المعرضون عن الله عز وجل فيقول أحدهم من شيوخهم ما في الجبة إلا الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ويقولون إذا صفى أحدهم وتنزه وأصبح في منزله حل الله فيه، تعالى الله علوا كبيرا. وأتى أهل الاتحاد كابن عربي وابن سبعين عليهم من الله ما يستحقونه فقالوا اتحد الله بمخلوقاته، فاتحد بالشجر وبالحجر وبالجبال وبالإنسان وبالحيوان وبالطيور وبالحشرات، وقالوا ما في الدنيا إلا هو وهو في الكائنات متحد، تعالى الله. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. فالله على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى، وهو معنا بعلمه سبحانه وتعالى وبمراقبته، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، يسمع دبيب النمل في حندة الليل على الصفا السوداء في الليلة الظلماء، يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليل، ويرى نياط عظامها في مخها والمخ في تلك العظام المشحل، اغفر لعبد تاب من زلاته ما كان منه في الزمان الأول. فهو معنا بعلمه ومعيته سبحانه وتعالى لأوليائه المؤمنين بالتأييد والنصرة. قال سبحانه عن صاحب الغار صلى الله عليه وسلم وعن صاحبه لا تحزن إن الله معنا. وقال سبحانه عن علمه ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، يعني بعلمه، ولا خمسة ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم، يعني بعلمه، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم، يعني بعلمه أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. فالقلوب تلهج إلى فاطرها سبحانه وتعالى وباريها، والقلوب تتجه إلى العلو، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. ينزل ربنا في الصحيحين إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، وهو القاهر فوق عباده. هذا معتقد أهل السنة والجماعة. والمسألة التاسعة، يقول: والله ينزل إلى سماء الدنيا نزول في الثلث الأخير من الليل نزولا يليق بجلاله، فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ فله نزول سبحانه وتعالى يليق بجلاله. دل على ذلك الحديث في الصحيحين من رواية أبي هريرة. والمسألة العاشرة، نقول: ونؤمن بأن لله ملائكة سمى الله بعضهم في القرآن كجبريل وميكال ولم يسمي بعضهم، فنؤمن بمن سمى سبحانه وتعالى وبمن لم يسمي. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. أما من قال عزرائيل ملك الموت، فما سمعت في الكتاب ولا في السنة الصحيحة أن اسمه عزرائيل، وإنما سماه الله ملك الموت. وإسرائيل وإسرافيل ورد بهذا الاسم، فمن سمى الله نؤمن به من الملائكة، ومن لم يسمى نؤمن به. فالملائكة فيهم حفظة، وفيهم موكل بالقطر، وفيهم موكل بالتعقيب على الناس، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. وقوم منهم أو صنف منهم بقبض الأرواح موكل، فنؤمن بالجميع على التفصيل والإجمال، ومن لم يؤمن بذلك بعد أن سمع البينة فقد كفر. ومن معتقد أهل السنة والجماعة، وهي المسألة الحادية عشرة، ونؤمن بكتبه سبحانه وتعالى. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه. وقد سمى الله منها الزبور لداود، والتوراة لموسى، والإنجيل لعيسى، والقرآن لمحمد، فنؤمن بما سمى ولم يسمي، ونقول: هناك كتب ما سماها الله نؤمن بها، ولكن ذكرها الله بالإجمال. وعند ابن ماجه عن الحسن البصري أن الله أنزل 104 كتب، فنؤمن بجميع كتب الله التي انزلها الله على رسله، ومن كفر بشيء منها فقد كفر بالله العظيم. المسألة الثانية عشرة، ونؤمن برسل الله سبحانه وتعالى وأنهم كثير، وقد سمى الله بعضهم. قال بعض العلماء: سمي 25 نبيا ورسولا، لكن من سمى الله نؤمن به ولم يسمي، ورسلا لم نقصصهم عليه. فمن قص الله نؤمن به كنوح وإبراهيم وإدريس وإسماعيل وذا الكفل ولوط ويونس وسليمان وداود وإبراهيم وعيسى وموسى ومحمد كثير. ومن لم يسمي سبحانه وتعالى، وبعض الناس يقول هم 124,000 لحديث أبي ذر، ولكن تكلم في الحديث. على كل حال، سواء عرفنا عددهم أو لم نعرف عددهم، فنقول آمنا برسول الله من سمى ولم يسمي إجمالا وتفصيلا. المسألة الثالثة عشرة، ونؤمن بأن الله سوف يبعث من في القبور، وأنه سوف يحاسبهم ليوم لا ريب فيه. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. وقال سبحانه: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وقال سبحانه فإذا هم من الأجداد إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. وقال سبحانه يوم يبعثر ما في القبور ويحصر ما في الصدور فمعتقدنا أن الله سوف يبعثنا من القبور ليحاسبنا سبحانه وتعالى. فلا إله إلا الله من يوم ما أرهبه ولا إله إلا الله من يوم ما أرعبه ولا إله إلا الله من نهار ما أشده. نسأل الله أن يسهله علينا وعليكم. المسألة الرابعة عشرة والقضاء والقدر حق ولا يقع شيء في العالم إلا بعلم الله وإرادة الله ومشيئة الله وقدرة الله. قال سبحانه إنا كل شيء خلقناه بقدر ومن أنكر القضاء والقدر فقد كفر. وقال سبحانه ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبراها إن ذلك على الله يسير. وقال سبحانه الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وعند مسلم في الصحيح قوله عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. وفي لفظ قدر الله وما شاء فعل. وعند الترمذي بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف. وفي لفظ صحيح واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك حديث صحيح. وفي حديث جبريل الصحيح أن الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالبعث بعد الموت وتؤمن بالقضاء والقدر وبالقضاء حلوه ومره أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا معتقد أهل السنة والجماعة يؤمنون بقضاء الله وإذا حدث عليهم مصيبة قالوا قدر الله وما شاء فعل وقالوا هذا بكتاب وهذا بكتاب من الله وهذا قضاء الله وإنا لله وإنا إليه راجعون. والمسألة الخامسة عشرة ونعيم القبر وعذابه ومساءلته حق نعتقد بذلك ونسأل الله أن يجعل قبورنا وقبوركم رياضا من رياض الجنة. والقبر روضة من الجنان أو حفرة من حفر النيران. هذا الشيخ حافظ بن أحمد الحكم في معتقده. والقبر روضة من الجنان أو حفرة من حفر النيران إن يكو خيرا فالذي من بعده أفضل عند ربنا لعبده وإن يكن شرا فما بعد أشد ويل لعبد عن سبيل الله صد. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. وصح عنه صلى الله عليه وسلم حديث البراء عند أبي داود في مساءلة الميت. وصح عنه صلى الله عليه وسلم عند البخاري من حديث أسماء أن المنافق أو المرتاب يقال إذا سئل يقول ها ها لا أدري فيضرب بمرزبة. وأما المؤمن فيصدق بالله ربا وبمحمد النبي وبالإسلام دينا. وذلك مصداق قوله سبحانه وتعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. وقال سبحانه في عذاب القبر: ومن دونهم برزخ إلى يوم يبعثون. استدل بها عند بعض المفسرين على عذاب القبر. وقال سبحانه: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. والمعنى يعرضون عليها غدوا وعشيا قبل قيام الساعة، وهو عذاب القبر. فمن لم يؤمن بعذاب القبر فلا قبل الله منه إيمانا، ولا قبل ولا كلمه ولا نظر إليه، وله عذاب أليم. والإنسان من يوم يموت إما منعم أو معذب، والله يتولى السرائر. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس أن الرسول عليه الصلاة والسلام مر على قبرين فسمعهما يعذبان، فأخذ عصا خضراء فشقها وجعل على كل قبر شق، وقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة في الناس، وأما الآخر فكان لا يستتر من البول، أي لا يتنزه ولا يتنقى ولا يتطهر. وفي لفظ: أرجو أن يخفف عنهما ما لم ييبسا أو تيبسا، أي هذا الشق الأخضر من العصا. المسألة السادسة عشرة: ونعتقد اعتقاد أهل السنة والجماعة أن الميزان ينصبه الله يوم القيامة الأعمال، وأنه الحاكم، وأن الأعمال الصالحة توضع في كفه والسيئة توضع في كفه، كما صحت بها الأحاديث وأتت بها الآيات. قال الله تبارك وتعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فلا إله إلا الله ما أدق الحساب، ولا إله إلا الله ما أصعبه على من نوقش. صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نوقش الحساب عذب أو هلك. فنسأل الله أن ييسر علينا وأن يخففه علينا وأن يأخذنا برحمته ولطفه سبحانه وتعالى. وقال سبحانه: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. فعلم أن هناك ميزان له كفتان توضع الحسنات في كفة والسيئات في كفة، فمن مالت حسناته بسيئاته فهنيئا له وطوبى له وكرامة له، ومن مالت سيئاته بحسناته فخسارة له وندامة له. نسأل الله العافية والسلامة. المسألة السابعة عشرة: ومن معتقدنا أن هناك صحفا توزع على الناس وكتب، فآخذ بيمينه وآخذ بشماله. نسأل الله أن يسلمنا وإياكم صحفنا بأيماننا. قال سبحانه: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: ها أمقرأ كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيه، فهو في عيشة راضية. الآيات. وقال سبحانه: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. وقال سبحانه: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه، ولم أدري ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. الآيات. فهذا معتقد لا بد أن يكون أن يعتقده المسلم حتى يلقى الله. المسألة الثامنة عشرة: ونقول: وهناك صراط أعده الله على متن جهنم، نسأل الله أن ينجينا وإياكم من عليه. ممدود على متن جهنم، أحد من السيف وأحر من الجمر وأدق من الشعرة يمر عليه الناس بحسب الأعمال، فمار كلمح البر، ومار كلمح الطرف، ومار كالريح، ومار كالجواد المسرع، ومار يمشي، ومار يسير أو يسعى، ومار يمشي، ومار يحبو، ومكردس مكدوس على وجهه في النار. فعلى حسب الأعمال لا بد منه، والأنبياء والرسل بجنباته كل يقول اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم. والمسألة التاسعة عشرة من مسائل أهل السنة والجماعة اعتقاد وتصديق أن هناك حوضا جعله الله في عرفات القيامة، قيل هو الكوثر للرسول عليه الصلاة والسلام، وقيل غيره. والدليل على ذلك إن كان الكوثر قوله سبحانه وتعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. طول الحوض شهر وعرضه شهر، وفي بعض الأحاديث مثل ما بين صنعاء اليمن إلى أيلة أي بيت المقدس في فلسطين. ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، وعدد أكوابه عدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. يرده المؤمنون ويصرف عنه المعرضون، والرسول عليه الصلاة والسلام إذا رأى بعض أمتي يصرفون يقول يا رب يا رب أمتي أمتي، فيقال له إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك، فيقول سحقا سحقا أي هلاكا هلاكا. ويشربه أتباعه عليه الصلاة والسلام في سنته المقتدون به في سيرته عليه صلاة الله وسلامه. المسألة العشرون ولا يخلد أحد من المؤمنين الموحدين في النار، قد يدخلها بعض أهل القبلة بذنوب وكبائر لكن لا يخلدون، وقد كذب الخوارج والمعتزلة في قولهم بتخليد الموحدين، بل الموحد لا يخلد في النار لقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال ذرة من إيمان، فدل على أنه يدخل النار ولا يخلد في النار ويخرج من النار لأنه موحد. وهذا معتقد أهل السنة والجماعة لا بد أن يعرف. المسألة الواحدة والعشرون والشفاعة حق لمن أذن الله له بالشفاعة ولمن رضي أن يشفع له، ولرسولنا صلى الله عليه وسلم شفاعات، قال سبحانه ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، وقال سبحانه ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وقال سبحانه من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقال تقدس اسمه وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. ويشفع الشافع بشرطين، أولها أن يأذن الله لهذا الشافع من نبي أو ولي أو رجل صالح يأذن له أن يشفع عنده، على خلاف سلاطين الدنيا فإنه لا يشترط عندهم هذا الشرط فقد يشفع الشافع بغير إذنهم. الشرط الثاني أن يرضى تبارك وتعالى عن المشفوع فيه فيأذن ويرضى عنه فيشفع له. ولرسولنا عليه الصلاة والسلام شفاعات، والأنبياء يشفعون، أما الشفاعة الكبرى فهي خاصة لرسولنا عليه الصلاة والسلام يوم يقول كل واحد من أهل العزم نفسي نفسي، ويأتي الناس إلى رسولنا عليه الصلاة والسلام فيقول أنا لها، فهو المقام المحمود، فيسجد تحت العرش وينهال بثناء على الله لا يتذكره في الدنيا، فيقول الله له ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. قال الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي واستشفع الناس بأهل العزم فيه إراحة العباد من ذا الموقف، وليس فيهم من رسول نالها حتى يقول المصطفى أنا لها. ثم يشفع الأنبياء، ثم يشفع الأولياء، ومنهم من يشفع في الاثنين، ومنهم من يشفع في أهل بيته إذا كانوا مسلمين. المسألة 22، ونشهد بالجنة لمن شهد له رسول الله عليه الصلاة والسلام كالعشرة المبشرين بالجنة، فنشهد أن أبا بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن بن عوف وسعيد بن زيد وأبو عبيدة، كلهم في الجنة رضوان الله عليهم، وثابت بن قيس بن شماس ومن ذكره عليه الصلاة والسلام. وذكر ابن تيمية مسألة أخرى، هل من اشتهرت عدالته وجلالته وإمامته يشهد له بالجنة ولو لم يأت نص بذلك؟ قال لأهل العلم قولان، منهم من يقول لا حتى يأتي نص، ومنهم من قال نشهد له بالجنة كالإمام أحمد ومالك والشافعي وأبي حنيفة، واستدلوا بحديث الجنازة التي شهدوا لها بالخير، فقال عليه الصلاة والسلام وجبت وجبت وجبت، وقال للثانية التي شهدوا لها بالشر وجبت وجبت وجبت، فقال في الأولى تلك شهدوا لها بالخير فقلت وجبت لها النار، الجنة تلك شهد لها بالخير فقلت وجبت لها الجنة، وهذه أثني عليها سوءا فقلت وجبت لها النار، أنتم شهداء الله في أرضه. المسألة 23، وأفضل الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. فأبو بكر أفضل الناس بعد الرسول عليه الصلاة والسلام، وقد صح في فضله أحاديث كقوله عليه الصلاة والسلام لو كنت متخذا خليلا من أهل الأرض لاتخذت أبا بكر ولكن صاحبكم خليل الرحمن، وكقوله عليه الصلاة والسلام عند الترمذي من حديث حذيفة اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر، واستفاضة عدالته رضي الله عنه وأرضاه، وتقديم الصحابة له بالخلافة والإمامة والجلالة، وتقصدي وكذلك تخليفه بعد الرسول عليه الصلاة والسلام في الصلاة، وأمره صلى الله عليه وسلم أن يصلي بالناس في مرض موته عليه الصلاة والسلام، ثم عمر بن الخطاب جلالته ولذكره عليه الصلاة والسلام له بالأحاديث المشهورة، فعثمان لقول ابن عمر في الصحيحين كنا نقول على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الأمة بعد نبيها أبو بكر فعمر فعثمان ثم علي بن أبي طالب أبو الحسن رابعهم في الفضل وفي الخلافة، وننزله منزلته التي أنزله الله فيها، فلا نفعل ما فعلت الشيعة ولا نفعل ما فعلت النواصب، فالشيعة غالوا فيه حتى إن من فرقهم من جعلته إلها تعالى الله، ومن النواصب من غلوا في بغضه حتى لعنوه رضي الله عنه وأرضاه، بل نحبه ونتولاه وننزله في المنزلة التي أنزله الله ورسوله فيها رضي الله عنه وعن صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام. المسألة 24، من معتقد أهل السنة أن من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد، وهؤلاء هم الذين يدعون علم الغيب، أما ما سلف أو ما استقبل من الزمان ويستخدمون الجن، فمن أتى إليهم مصدقا لهم وطالبا النفع منهم أو دفع الضر منهم فقد كفر بالكتاب والسنة وبما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصح عند مسلم في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا أو كاهنا لم تقبل له صلاة 40 يوما. فليعلم ذلك. المسألة 25: والتمائم من خيوط أو حلق أو حديد، من علقها معتقدا فيها النفع أو الدفع أي دفع الضر فقد أشرك. واستثنى بعض العلماء ما علق من آيات قرآنية والصحيح المنع سدا لذريعة الشرك وسدا لباب الشرك وغلقا لهذه هذه الفتنة. فمن تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق شيئا يمنعه من الواهنة ما زادته إلا وهنا، ومن تعلق خيطا خلط عليه أمره، ومن تعلق حديدا ليدفع عنه أو يقرب له النفع حبسه الله في حديد نار جهنم، فلا ينفع ولا يدفع ولا يرزق ولا يعافي ولا يشافي ولا يحيي ولا يميت إلا الله. واتخذوا من دون الله آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نصورا. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لحسين بن عبيد الخزاعي: كم تعبد؟ قال: 7. قال: أين هم؟ قال: 6 في الأرض وواحد في السماء. قال: من لرغبك ولرهبك؟ قال: الذي في السماء. قال: فاترك الذي في الأرض واعبد الذي في السماء. المسألة 26: والساحر ملعون حده القتل بالسيف. فمن سحر أو تعلم السحر فقد كفر عند كثير من الأئمة وارتكب مكفرا، وعند البعض ارتكب كبيرة من 7 الموبقات، نسأل الله العافية والسلامة. وقال كثير من العلماء: حرام تعلم السحر ولو للنشرة عن المسحور، وإنما ينشر عن المسحور بما ورد في السنة بأن يأخذ 7 ورق من السدر. ذكر ذلك ابن حجر في الفتح وغيره من العلماء في باب النشرة: 7 ورق من السدر، فيسحقها مع الماء ويقرأ القواقل: قل هو الله أحد 3، وقل أعوذ برب الفلك 3، وقل أعوذ برب الناس 3، ثم يغتسل بهذا الماء ويستشفي ويقرأ القرآن، ولا يطلب حله من كاهن أو عراف أو ساحر، فإن فعل ذلك فقد أساء وظلم نفسه. المسألة 27: ولا نخوض فيما شجر بين الصحابة، بل نتولاهم جميعا رضوان الله عليهم ونترضى عنهم ونكف عما شجر بينهم، ولا نخوض بألسنتنا في المجال ولا نحمل لهم ضغينة. قال سبحانه: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فنترضى عنهم جميعا ونستغفر الله لنا ولهم، ونقول ما شجر بينهم بقضاء وقدر، كما حدث بين علي في الجمل وبين الزبير وطلحة وعائشة، نقول: كل مأجور اجتهدوا، كل مأجور في ذلك، من أصاب منهم فله أجران، ومن أخطأ فله أجر واحد. سئل عامر الشعبي: لماذا التقى الصحابة بعضهم ببعض في صفين ولم يفر بعضهم عن بعض؟ قال: أصحاب الجنة التقوا فاستحيا بعضهم أن يفر من بعض. وسئل عمر بن عبد العزيز عما وقع بين الصحابة من فتن وحوادث وحروب، قال: تلك أمور سلم الله سيوفنا من الدماء فيها أو من دمائهم، فلماذا لا نسلم ألسنتنا من الخوض فيها؟ ومن فعل ذلك واستوشى الأخبار في المجالس وبثها فهي علامة النفاق، ومن كره معاوية بن أبي سفيان فهذا علامة النفاق، فهو خال المؤمنين وعلي أفضل منه، والحق مع علي بن أبي طالب أبي الحسن، ومعاوية مؤمن بالله من كتبة الوحي ومن أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن أبغض الأنصار فهو علامة النفاق. قال عليه الصلاة والسلام: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يحب الأنصار إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق. ونعتقد في جزئية فرعية من الفقه الإسلامي أن المسح على الخفين سنة، لأنه خالفنا بعض الطوائف فأنكروه. قال الإمام أحمد: روي المسح عن الخفين عن 70 من أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. هذا أيها المسلمون ملخص لمعتقد أهل السنة والجماعة بعنوان عقيدتنا، اقترحه بعض الإخوة علي، فأسأل الله أن يرحم عبدا أعان على نشر هذا الشريط أو وزعه، لأنه ملخص لمعتقد أهل السنة والجماعة، حرصت أن يكون ميسرا ومقربا مأخوذا بأساليب شيخ الإسلام ابن تيمية، عله أن ينفع في كثير من الأماكن وعند كثير من طلبة العلم والبيوت والقرى والبوادي، لأن العقيدة أهم شيء في حياة الإنسان، ويوم يلقى العبد ربه بهذه العقيدة يلقاه بقلب سليم، إلا من أتى الله بقلب سليم، ويلقاه مبيض الوجه يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. أيها المسلمون، هذه 27 مسألة أعود بتلخيصها رؤوس أقلام لتلخص لنا ما مر من درس عقيدتنا. نقول: الإيمان ينقص، الإيمان قول وعمل واعتقاد، ينقص ويزيد. صاحب الكبيرة تحت المشيئة ولا يكفر بارتكابها ما لم يستحلها. توحيد الربوبية أقر به المشركون ولكنهم نفوا توحيد الألوهية. توحيد الألوهية هو إفراد الله بالعبادة، وهو الذي دعت إليه الرسل. أسماء الله وصفاته نقر بها ونعتقدها على ما أتت في الكتاب والسنة بلا تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تحريف. الله عز وجل يرى في الآخرة، يراه المؤمنون ويحجب عنه الكافرون. القرآن كلام الله ليس بمخلوق، منه بدأ وإليه يعود. الله مستو على عرشه، بائن من خلقه، ليس في خلقه شيء من ذاته ولا في ذاته شيء من خلقه، استواء يليق بجلاله على عرشه تبارك وتعالى. الله ينزل إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل نزولا يليق بجلاله. نؤمن بأن لله ملائكة سمى بعضهم ولم يسم البعض. نؤمن بكتب لله سمى بعضها ولم يسم البعض. نؤمن برسل الله الذين سمى ولم يسم تبارك وتعالى. نؤمن بأن الله سوف يبعث من في القبور فيحاسبهم. نؤمن بالقضاء والقدر، وأنه لا يقع شيء في العالم إلا بعلم الله وإرادة الله ومشيئة الله وإذن الله. نؤمن بأن نعيم القبر حق، وعذاب القبر حق، ومساءلة القبر حق، وأن القبر روضة من الجنان من رياض الجنة، أو حفرة من حفر النار. نؤمن بأن الميزان ينصبه الله لوزن الأعمال يوم القيامة، وقد مرت الأدلة. نؤمن بأن الصحف يعطاها الناس على حسب أعمالهم، فآخذ بيمينه وآخذ بشماله، وقد دلت عليها النصوص. نؤمن بأن الصراط على متن جهنم يمر عليه الناس بحسب أعمالهم. نؤمن بأن الحوض المورود يشرب منه المؤمنون ويحرمه المعرضون فلا يشربون منه. نؤمن بأنه لا يخلد أحد من المؤمنين الموحدين في النار، بل يخرجون بحسب إيمانهم فلا يخلدون. نؤمن بأن الشفاعة حق، وأن الله يقبل الشفاعة لمن أذن أن يشفع ولمن رضي أن يشفع فيه. نؤمن بأن الجنة ونشهد بها لمن شهد بها صلى الله عليه وسلم له. ونؤمن ونقول أن أفضل الأمة بعد نبيها أبو بكر فعمر فعثمان فعلي ثم المؤمنون على منازلهم في الإيمان. نؤمن بأن من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد، وأن من أتاه لم تقبل له صلاة 40 يوما. ونقول التمائم من خيوط أو حلق أو حديد وغيرها، من علقها واعتقد نفعها أو دفع أنها تدفع الضر فقد أشرك. وكذلك من ذبح لغير الله ومن أقسم بغير الله، ومن أتى قبر صالح أو ولي أو غيره فتبرك به ليرفع حوائجه إلى الله فقد أشرك. وكذلك من جعل طاغوتا من الناس حاكما فأحبه ووالاه وأخذ كلامه شرعا من دون شرع الله فقد أشرك. ومن صرف الولاء لغير الله والبراء من طاغوت بشري أو هيئة أو جهة أو مقصد أو محب من غير الله فقد أشرك. ونقول إن صور الطاغوت كثيرة، قد يكون في إنسان أو في هيئة أو في جهة أو في حجر أو في حب يحب به غير الله تبارك وتعالى. ونقول الساحر ملعون، حده القتل بالسيف وتعلم السحر وطلبه حرام. ونقول في الأخير لا نخوض فيما شجر بين الصحابة، بل نترضى عنهم ونسأل الله أن يجمعنا بهم في دار الكرامة. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. وقد انتهى هذا الدرس بعنوان عقيدتنا، وهو ملخص لما كتبه علماء أهل السنة، فإن كان من صواب فمن الله، وإن كان من خطأ فمني ومن الشيطان. وأستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، سوف أعيد بعض الأسئلة التي ذكرتها في الدرس الماضي في مدينة الخميس في الجامع الكبير. وللعلم أنبه أن الدرس المقبل إن شاء الله في السبت المقبل سوف يكون هناك في الخميس في الجامع الكبير، سبتا هنا وسبتا هناك. وذكرت هناك أسئلة أعيدها للفائدة، لأن البعض أو الكثير ما حضر معنا هناك. منها أسئلة عرضت قبل ما يقارب الأسبوع، عرضتها ومعي فضيلة الشيخ سعيد بن مسفر على سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، فأنا أعرض عليكم الأجوبة للفائدة. منها الجمعية، سؤال عن الجمعية التي يفعلها كثير من الناس، يجتمع مجموعة من الأساتذة والموظفين فيدفعون راتبهم كل شهر لأحدهم ثم يدور على البقية، فهل هذا جائز؟ قال سماحة الشيخ هذا محرم، لأنه قرض وشرط، ولم يستدل بالحديث لأنه يقول ضعيف، لكن معناه مجمع عليه، حديث كل قرض جر نفعا فهو ربا أو كل قرض جر منفعة فهو ربا ضعيف، لكن معناه مجمع عليه، بل قال قرض وشرط فقال بالتحريم. وسئل سألنا سماحته عن التنفير الذي يزاوله كثير من الشباب في المراكز الصيفية والمخيمات، قال محرم لأنه مبني على الكذب. وسألناه وفقه الله عن العرضة الشعبية، العرضات الشعبية التي يزاولها القبائل، قال لا يجوز أن تكون بدف أو طبل أو زلفة أو نحوها، لحديث عند أحمد في المسلم، وإنما يجوز أن تكون بالحراب وبالسلاح عرضات حربية بلا دف ولا طبل كما فعل الحبشة عنده صلى الله عليه وسلم. هذه بعض المسائل التي عرضت عليه، وإذا أتى أوقات أخرى نعرض بعض المسائل كذلك التي عرضت عليه، ثبتنا الله وإياه بالقول الثابت. يقول السائل: أرجو إبداء رأيك في قول الشافعي رحمه الله في هذين البيتين، وهل في ذلك تعارض مع قول الله تعالى: إن بعض الظن إثم، أو ما شابهها؟ قال الشافعي: لا يكن ظنك إلا سيئا، إن سوء الظن من أقوى الفطن، ما رمى الإنسان في مهلكة غير حسن الظن والقول الحسن. أولا، صحة هذه الأبيات للشافعي ليست بصحيحة، وربما رآها الأخ في بعض ما نسب للشافعي. أقول لك كثير من القصائد نسبت للشافعي ليست بصحيحة. ثانيا، ولو كانت صحيحة للشافعي فليس الشافعي معصوما، بل يؤخذ من كلامه ويرد، كما قال مالك: ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب ذاك القبر، يعني رسول الله عليه الصلاة والسلام. وإذا أتى كلام لبشر وأتى كلام رب البشر جعلنا فيه بينهما تعارض، جعلنا كلام رب البشر على العين وعلى الرأس ورمينا بكلام البشر، بل ضربنا به عرض الحائط، كما قال الشافعي عن نفسه وأبو حنيفة ومالك وأحمد، فإنهم طالبوا ألا يقلدوا في أقوالهم، وإذا عارضت أقوالهم قول الله وقول رسوله عليه الصلاة والسلام فلا نلتفت إلى أقوالهم أبدا، سواء في الأصول أو في الفروع أو في الآداب أو في السلوك. فعلى كل تحقق من هذا. وبالمناسبة، وأنا أذكر بالعقيدة، قد مر بعض الأبيات التي أساءت إلى العقيدة لما أدخل بنا الأخ في بحر الشعر، ندخل معه في باب المعتقد عن قصائد لا يجوز الاستشهاد بها ومن اعتقدها فقد كفر، كقول ابن هاني الأندلسي: وقد دخل على سلطان من السلاطين يقول للسلطان: ما شئت لا ما شاءت الأقدار، فاحكم فأنت الواحد القهار. فابتلاه الله بمرض حتى كان ينبح كما ينبح الكلب على فراشه، ويقول هذا الشاعر: أبعين مفتقر إليك نظرت لي، فأهنتني وقذفتني من حالقي، لست الملوم أنا الملوم، لأنني علقت آمالي بغير الخالق. وكما قال الشاعر القروي: عليه من الله ما يستحقه، وإن كان مات عليها فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. دخل دمشق وسط عاصفة من التصفيق مع القوميين، فأخذ يقول: هبوا لي دينا يجعل العرب ملة، وسيروا بجثماني على دين برهمي. ثم يقول: فيا مرحبا دينا كفرا يؤلف بيننا، وأهلا وسهلا بعده بجهنم. ومنهم البرعي البدعي الغالي القبوري: وصل قبر الرسول عليه الصلاة والسلام فوقف عند القبر وقال: يا رسول الله، يناديه وهو في قبره صلى الله عليه وسلم، يقول: يا رسول الله، يا من ذكره في نهار الحشر رمزا ومقاما، فأقلني عثرتي يا سيدي في اكتساب الذنب في 50 عاما، فقد أخطأ وأشرك. ومنها قول البوصيري في آخر البردة: يا سيد الخلق، ما لي من ألول به سواك عند حدوث الحادث العمم، إن لم تكن في قيامي آخذا بيدي فضلا، وإلا فقل يا زلة القدم. القصيدة في أولها جميلة، ولكن أساء في الأخير بكل إساءة. وقال أبو فراس: ولا نستطيع أن نشركه ونجعله مشركا بهذه الأبيات، لكن ذكرت بذلك قول ابن القيم في بدائع الفوائد، قال: أحسن هذا الشاعر في نظمه وأساء في أن صرفها لمخلوق. يقول أبو فراس لسيف الدولة بن حمدان: فليس كتحلو والحياة مريرة، وليس كترى والأنام غضاب، وليس الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب، إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. فنقول: أسأت كل الإساءة لما جعلتها لمخلوق، ولو أنك قلت للخالق هذه الأبيات لأحسنت كل الإحسان. وأورد ابن عساكر في تاريخه بيتين لم أرهما في ديوان المتنبي. ذكرهما ابن كثير وغيره أن المتنبي يقول لسيف الدولة: يا من ألوذ به فيما أؤمله، ويا من ألوذ به فيما أؤمله، وأستعيذ به مما أحاذره، لا يكسر الناس عظما أنت جابره، ولا يهيضون عظما أنت جابره. قال ابن كثير: وسمعت شيخنا شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: إني أدعو في سجودي بمضموني هذين البيتين، يعني يحول مضمون البيتين لله الواحد الأحد: فلا يعاذ إلا بالله، ولا يلاذ إلا بالله، ولا يجبر الكثير ولا يكسر الجابر إلا الله، ولا يعافي ولا يشافي ولا ينفع ولا يضر إلا الواحد الأحد. يقول سائل: دار نقاش بين مجموعة من المدرسين عن المخترعات الحديثة، فقال أحد مدرس اللغة الإنجليزية وبملء فيه: لو حملنا الأمريكيين على ظهورنا لم نكافئهم بما قدموا لنا من اختراعات، جعلك تحملهم على ظهرك حتى تلقى الله. وأخذ يسرد لنا منجزات، فما كان من المدرسين إلا أن دخلوا في عاصفة من الضحك ولم يتمعر وجه أحد منهم. وعندما عوتب على إعجابه بالكفار قال: أقصد العلماء منهم الذين يمضون الساعات في الخنادق للبحث والتحليل، فما حكم ذلك؟ وأرجو توجيه وصية لهذا الأستاذ. أولا أقول لهذا الأستاذ: ما ينبغي لك أن تعجب بالكافر، قال سبحانه: ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم. ألم تر إلى الذين يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا: هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، أولئك الذين لعنهم الله، ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم، كأنهم خشب مسندة. لا تعجب بالكافر، لأن ثقافته وحضارته وإبداعه ظاهر في عالم المادة، وقد شاهر الله بالحرب، قال سبحانه: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. وقال سبحانه: بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. وهذا الأستاذ أحد على أحد نوعين من الناس: إما معاند معجب بالكفار، ممسوخ مغسول الدماغ، لأن من الناس من درس هناك فمسخ وغسل دماغه فأتى لا يتحدث إلا بثقافتهم، يصبح فيقول: أصبحنا وأصبحت أمريكا لله، وأمسينا وأمست أمريكا لله. إن حدثته عن تقدمنا وعن بلادنا حدثك عن بلادهم، وإن حدثته عن شمسنا حدثك عن شمسهم. من بلادي يطلب العلم، ولا يطلب العلم من الغرب الغبي، وبها مهبط وحي الله، بل أرسل الله بها خير نبي. قل هو الرحمن آمنا به واتبعنا هاديا من يثرب. فنستتيب هذا ونقول: عد إلى رشدك، فإنك قد غسلت تماما، وإنه ينبغي لك أن تتشرف بأن تسير في موكب محمد عليه الصلاة والسلام، وأن تنتسب في سلسلة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. وأن تبتعد عن ريغان وعن نيكسون وعن جونسون وعن بوش وعن أضرابهم وعن أمثالهم، فقد أعلنوا العداء لله. ولا يعجبك ما قدموا من حضارة، فهذه قد يقدمها الإنسان المسلم والكافر. ونحن نقول بما قدموا من حضارة: التقصير منا، وعلينا أن نفعل كما فعلوا، وأن نبني كما بنوا، ولا نكتفي بما عندنا من دين، بل علينا أن نستعمر الأرض التي استعمرنا الله فيها، وأعد لهم من قوة. وإما أن يكون هذا الأستاذ جاهل ولا يدري بمدلول هذه الكلمة، فكيف يحمل الكافر على ظهره؟ مسلم يصلي لله 5 مرات في اليوم والليلة، متوضع، عرف الله وعرف عبودية الله ويحمل الخواجة الكلب على ظهره هذا جاهل، فإن كان جاهل فليبصر. أما إخوانه الذين ضحكوا فما وما أنكروا فقد يكونون من زمرته وقرص في طرف عجينه، وربما كانوا سوا واشتركوا في الهوى وكانوا إخوة في الهوى سوا. ولذلك يقول العربي الأول: فإما أن تكون أخي بصدق فأعرف منك غثي من سميني، وإلا فاطرحني واتخذني عدوا أتقيك وتتقيني، فإني لو تخالفني شمالي ببغض ما وصلت بها يميني، إذا لقطعتها ولقلت بيني، كذلك أجتوي من يجتويني. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله. من أحب الكافر فقد واده وقد حاد الله بموادته هذه للكافر. نسأل الله العافية والسلامة. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. حدثنا أحد الأساتذة بسند جيد قال: حدثني شيخ لي أن الإنجليز لما دخل السودان البلد المسلم ونزل الخرطوم، أتى إنجليزي بريطاني عليه من الله ما يستحقه كلب، مسك الدويرة في المرور، كان رجل مرور، وكان هناك مسلم سوداني في قرية من القرى ما رأى الكفار على وجهه. هذا المسلم السوداني كان يصلي في المسجد إلى بيته، من مصحفه إلى المسجد، من المسجد إلى البيت، من البيت إلى المصحف، ما رأى خواجه ولا سمع، يظن أن الكرة الأرضية كلها تسجد لله رب العالمين، ما يعرف أن في الدنيا كفرة، وما يدري أنه وقليل من عبادي الشكور، وما يعلم أنه وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فأتت له حاجة، أصيب بمرض فنقل إلى مستشفى في الخرطوم فأدخل، فلما تشافى نزل فرأى هذا الأحمر الأصقر المضرقع الإنجليزي وهو عند الإشارة عند الدويرة. قال السوداني: ما هذا؟ قالوا: هذا إنجليزي. قال: ما معنى إنجليزي؟ قالوا: كافر. قال: كافر بماذا؟ قالوا: يكفر بالله. قال: وفي الدنيا أحد يكفر بالله ثم أمسك على بطنه وطرش؟ يعني ذهل. فهذا مربع على العقيدة. وأحدثكم عن طالب علم كان في قرية من قرى الجنوب عاشوا على التوحيد والإيمان، فأتى بقصاصة ورق من كتاب الله جل جلاله لسيد حواء، مكتوب في فصل من الفصول الدليل على وجود الله، وهذه مباحث بحثها أهل السنة. لكن هذا الرجل الذي في القرية الشيخ الكبير الذي عاش على العقيدة مثل الجبال، يعني يرى أنه ما ليس هناك داعي أن نكتب الدليل على وجود الله. فأتى ابنه بالورقة، قال أبوه: اقرأ علي يا بني ما عندك. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، يقول المؤلف رحمه الله: باب الدليل على وجود الله. فضرب الأب ابنه على وجهه وأخذ الورقة وقطعها. قال: من هذا؟ عدو الله يكتب الدليل على وجود الله ويحتاج الله إلى أن ندلل عليه بدليل؟ هذا من عمق الإيمان. لكن بعض الناس يصل إلى درجة الاهتزاز ويصل يقول إلى أن بيننا وبين الحضارة الغربية قدر نسبي، الإخاء الإنساني، مثل ما فعل بعض المفكرين يوم قال: لا بأس، هذا في كتابه ظلام من الغرب، لا بأس أن نجتمع مع النصارى في وجه الصهيونية العالمية، ولا بأس بالأخوة الإنسانية، وأمثال ذلك وأضراب ذلك. بل فعل ذلك متى؟ قال الأخ العزيز شنودة، ولكن هاجم بعض المستقيمين. نسأل الله أن يغفر لنا وله ويتجاوز عنا وعنه. وهذا تميع القضايا أو تميع الولاء والبراء ليس عند المسلم، تميع القضايا وقولهم أن لا بد أن نظهر بحسن خلق، ولا بد أن لا نفاصل الناس، ولا نظهر للأمريكان أننا سيء الأخلاق. نقول: التعامل شيء والولاء والبراء شيء آخر. نحن ما نقول إذا أصبحت الصباح تضرب الخواجة على وجهي وتقول: أتقرب بهذا إلى الله، لا، هذا ليس من الإسلام. وقولوا للناس حسنا، لكن أن تواليه، أن تحبه، أن تجعله كأخيك، أن تقول: والله إني أحبك في الله وأرى آثار الإيمان وإشراق الطاعة من وجهك، لا، لك أن تحسن له، أن تحسن في معاملتك في أسلوبك. لكن الولاء والبراء والحب والبغض لا يصرف إلا في مرضاة الله ولوجه الله تبارك وتعالى. أيها المسلمون، ما بقي من أسئلة فنرجئها إلى درس قادم إن شاء الله، والدرس القادم سوف يكون بإذن الله سبحانه وتعالى في الجامع الكبير بالخميس مساء السبت، ونسأل الله أن يتولانا وإياكم وأن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت، وأن يحسن إلينا وإليكم، وأن يغفر لنا ولكم الذنوب والخطايا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.